مثلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة مع الإمام فقد أدركها. وكذلك ورد الأمر مطلقا: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. رواية: من أدرك العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. وكذلك من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، يعني كان أدرك إيه صلاة الجمعة. لكن هيتبقى السؤال: ما معنى أصل إدراك الركعة؟ معنى التطبيق العملي لأدرك ركعة من الصلاة، هل إدراك الركعة معناها أنه دخل في الركعة وأدركها من أولها، يعني أدرك القيام وأدرك قراءة الفاتحة وهكذا إلى نهاية الركعة، أم أن إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع؟ هي هذه مسألة خلافية، وهناك قولان فيها لأهل العلم. سنكتفي اختصارا يعني بعرض القول الأول. قول الجمهور: قالوا تدرك الركعة بإدراك الركوع، مع الإنسان إذا أدرك الإمام أدركه راكعا فهنا يكون قد أدرك الركعة. ده مذهب جماهير أهل العلم، يعني الأئمة الأربعة وغيرهم. قال جمع من الصحابة: ابن عمر، ابن مسعود، وزيد بن ثابت وغيرهم. طيب، ما حجة هذا القول؟ قالوا أدلتهم كالآتي: أولا، الحديث السابق الذي ذكرت، حديث أبي هريرة أن الله قال: من أتى من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ما يعني ما وجه الدلالة هنا؟ وجه الدلالة الركعة، على أن المراد به الركوع. وأيدوا هم ما ذهبوا إليه برواية وردت في صحيح ابن خزيمة لحديث أبي هريرة بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدرك الصلاة. ففيها زيادة: قبل أن يقيم الإمام صلبه. لكن حقيقة يعني هذه الزيادة ضعيفة. أولا، الذي على ذلك قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. ومن أدرك الصلاة، وفي لفظ: جئتم والإمام راكع فاركعوا وإن كان جالسا فاسجدوا وتعتدوا بالسجود، إن يكن من الآخرة ضعيفة. إنما اللفظ الأول إذا جئت ونحن سجود ولا تعدوا، ومن أدرك هذه الحديث. وهناك حديث أبي رضي الله عنه فيه أنه انتهى إلى النبي أن يصل إلى، فذكر ذلك الله عليه وسلم فقال: زادك الله لا تعد ولا تعد. فدل بصريح اللفظ فيه أن ما فعله هذا الصحابي لما دخل في الصف وركع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: عد هذه الركعة، أو لا تعتد بهذه الركعة. إنما وافقه، أو يعني أقره على فعله، فقد قال له: لا تعد، أي لا تعد إلى فعلك الذي فعلت من ركوعك خلف الصف. فالأمر الذي قال له لا تعد فيه أي ألا يركع قبل الصف ثم يدخل فيه، فعليك أن تدخل على مثل وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتوا. لكن مسألة أنه دخل أصلا، دخل الصلاة والإمام راكع، فهذا أره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك بعض الآثار أيضا عن منها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا لن يرفع رأسه فقد أدركته. هذا واضح، يعني واضح في دلالته أنه يقول أنك أدركت ولو جزء ركوع الإمام كما سوف نفصل، فقد أدركت هنا هذه الركعة. وكذلك في هناك أثر من أبي وهب قال: خرجت مع ابن مسعود رضي الله عنه من داره إلى المسجد، فلما ركع الإمام فكبر عبد الله ثم ركع وركعت معه، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف، حتى رفع القوم رؤوسهم. قال: فلما قام الصلاة ولم أدرك بيدي عواه فأجلسني وقال: إنك قد أدركت. فهنا أيضا هذا رأي الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، أنه قال له: طالما أننا أدركنا الركوع مع الإمام فقد أدركنا الركعة. فهو يروح والله أعلم. وإن كان هناك طبعا قول آخر يقول أن إدراك الركعة لا يكون إلا بإدراكها كاملة من أولها، يدرك القيام ثم يدرك مع قراءة الفاتحة وهكذا، لكن الصواب ما ذكرناه. ثم قال هنا: اقرأوا معي هذا: ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. معاكم العبارة دي؟ ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة وطمأ ثم تابع. طبعا يعني العبارة مشكلة، يعني ما معنى الكلام، يعني حد فاهم حاجة؟ حد فاهم معنى العبارة اللي بيقولها دي؟ يعني واضحة واضحة. لا، هي العبارة مشكلة فعلا، وإشكاليتها إن هي عبارة عن نص أصلا، يعني هما الجملة دي أخذت بنص في كتاب ليل الطالب، ليل المطالب، وهو كتاب مشهور، يعني من المتون المشهورة الحنبلي للمرعي بن يوسف الكرمي، وهذا من المتون المعتمدة في الفن، واهتم به يعني الكثيرون من متأخري الحنابلة، سواء من ناحية الحفظ أو الشرح أو التعليق عليه. وطبعا له شرح مشهور جدا اللي هو منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن دويان، وله شرح آخر برضه اسمه ليل المآرب بشرح دليل الطالب للشيخ عبد القادر الشيباني. نشرح العبارة بشكل موسع شوية عشان بس نفهمها. معنى العبارة كالآتي: لو من أدرك الركوع، أي من أدرك قبل أن يرفع رأسه من الركوع، الجزء الأول إيه؟ أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه، بحيث يصل المأموم إلى الركوع المجزئ. ما هو الركوع المجزئ؟ انحناء كان ويقبض بيديه على هذا قبل أن يرفع الإمام رأسه. يبقى هنا عندهم في إن اللي يدرك الركوع مع الإمام ما اللي هو هيصل إلى مرحلة الركوع المجزئ، هيركع ركوعا كاملا وينحني انحناء كاملة. وينحني انحناء هنشرحها بالتفصيل. يعني هم يقولون لو أدرك مع الإمام جزء من الركوع، يعني هو قبل ما يرفع كان هو وصل إلى الانحناء الكامل، تمام؟ غير شاك، يعني إيه غير شاك؟ أي لا يقع في قلبه شك أنه انحنى للركوع كان الإمام مركع. هو عندهم إن عليه أن يدرك الإمام وهو لا زال في حال الركوع لا بعد، فلو شك يا ترى الإمام كان رفع ولا ما رفعش، كان ولا ما بدأش، لو دخل في قلبه الشك قالوا لا يعتذر تلك الركعة، ده بتاعه أورده هنا غير شاك. قال أدرك الركعة، أدرك الركعة بمجرد فقط أنه أدرك معه جزءا بسيطا من الركوع، حتى ولو لم يدرك مع الإمام الطمأنينة. بمعنى أن لم يكثروا في الركوع. تذكرون لما كنا نتكلم على الركوع كنا ذكرنا ما هو حد الطمأنينة في الركوع، ذكرنا أن الركوع نفسه، وذكرنا أن العلماء اختلفوا في معنى الطمأنينة، يعني إيه فعلا اطمأن في سجوده. أجيبها منين؟ قالوا الاطمئنان يكون بأن يأتي بالذكر الواجب، أن يأتي بالذكر الواجب، أن يقال في الركوع مثلا أو في السجود يأتي مرة واحدة، يعني القدر الذي يأتيه مرة واحدة. فهنا المسبوق سيدخل مع الإمام ولن يدرك معه هذا القدر، يعني المسافة الزمنية اللي هيكون بها، المسافة الزمنية التي سيكون فيها الإمام أو يدرك فيها المأموم الإمام فقط مسافة تسمح له بأن ينحني، ولكن لن يكون في هذا القدر طمأنينة، مش هيلحق يقول سبحان ربي العظيم، مجرد فقط ما بدأ أول مرحلة خلاص، يعني أحنى ظهره وأمسك بركبتيه، بمجرد وصل لهذا الوضع الإمام قام على طول. هنا لم يدرك معه العظيم، فهل هذا القدر مجزئ ولا لا؟ فهنا يقرر يقول لك لا يشرع ما يشرعه عشان الركوع له قدر ليس في المعقول، يقول سبحان ربي العظيم قدر ما يقول سبحان ربي العظيم قبل ان يرفع الامام، مجرد فقط انه كبر وانحنى قبل ان يرفع الامام راسه فهذا كاف في ان اقول نعم لقد هنا المأموم مع الإمام من أهل العلم. يعني هل يا ترى اشترط إدراك الطمأنينة ولا لأ؟ فهذه فيها خلاف أصلا بين أهل العلم، هناك من اشترطها وهناك من لم يشترطها وهناك من لم يتكلم عنها أصلا. تمام؟ ف الراجح يعني فعلا ما تكلموا عليه هنا أنه لا يشترط أن يدرك المأموم الطمأنينة مع الإمام، مش لازم يصل معاه للحد الزمني اللي أقول معاه فعلا ده المأموم ركع واستقر واطمأن في ركوعه قبل أن يرفع الإمام. ودي مسألة مهمة هتنبني عليها يعني كثير من التفريعات بعد ذلك كما سوف نرى. فقال هنا واطمأن، يعني المسبوق يطمئن عليه أن يطمئن هو حتى ولو لم يدرك الطمأنينة مع الإمام، ثم تابع أي تابع إمامه بعد ذلك. تمام؟ يعني الجملة دي بيقول لك إيه؟ وبيفصل لك إزاي يعتبر المأموم إنه أدرك الإمام أم لا. فعليه إذا دخل والإمام راكع، إذا دخل والإمام راكع فعليه أن يلحق به، فلو كبر وانحنى ثم أدرك في بالانحناء هذا أدرك هذا القدر فقط مع الإمام قبل أن هذا كاف، لكن لو كبر لو كبر المأموس كبر ثم بعدما أنهى بالتكبير الإمام رفع، سمع الله لمن حمده ورفع. فما الذي يفعله هنا في هذه الحال؟ ينحني ويركع ولا يعتبر قد فاته الركوع؟ هدي بقى بقولك دي مسألة دقيقة وبيكثر فيها السؤال وبيحصل معاه في من التشوش على المصلين ونوع من أنواع يدخل فيه نوع من الشك، يا ترى ألحقت الإمام وهو راكع؟ لا ما ألحقتش الإمام وهو راكع، وتحصل شيء من البلبلة. فعشان كده لازم نضع ليها حد يعني يحتكم إليه المرء حتى لا يحدث له أي شيء. فنقول له: أنت من الركوع قبل أن يرفع الإمام، فهذا يكون بالنسبة إليك قد أدركت الركوع، لو لم هناك قدر بينكم. لكن لو كبرت ويقول في القيام قال سبحان رب سمع الله، فهنا نقول لك لا، الأفضل والأحوط إن أنت متركعش بعد هذا. لاحظ المسألة دي خلافية، قال أنه لو كبر قال الله أكبر، فأنهى كبر الله أكبر قبل أن يقول الإمام سمع الله، قبل أن أنهى كلمة جملة الله أكبر قراء من الله، قبل أن يشرع الإمام ويقول في هنا ينحني أنه إيه، هو قد أدرك الركوع. لكن خلونا في هنا اللي بالفعل عبد الله اللي ذكرناه منذ قليل. اللي هو قال فيه لو ما بديك الحمد، يعني فيه ايه، فيه اطمئنان الى الحكم ان الانسان فعلا يكون ادرك شيء وبالتالي يخرج من ايه، من اي ده يعني شيء من في مسألة عدم الايه، عدم الادراك. طيب عادي، هنا الإنسان الذي يدخل الصلاة تمام، الإمام قد ركع بالفعل، عندما يدخل هذا المأموم أو هذا يعني هذا المسبوق يدخل الصلاة، أولا يكبر الإحرام، تكبر تكبيرة الإحرام كاملة وهو واقف، ينتقل بعد ذلك إلى الركوع. فهنا عندما يكبر هذا المأموم إلى الإحرام تجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال أم لا؟ بمعنى تكبيرة الانتقال هنا لا زالت واجبة أم لا؟ فهنا هذه المسألة مهمة. لماذا؟ طبعا الإنسان يدخل ويكون في حال من العجلة ويريد أن يدرك صلاة الجماعة، فهنا لو قال تكبيرة الإحرام مباشرة سيختصر شيئا من الوقت. فهل تجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال أم لا؟ هنا يعني فيها خلاف يعني بين أهل العلم، والراجح من أقوال أهل العلم أنه تجب تكبيرة الانتقال. تكبيرة الانتقال هنا ليس إنما هي مستحبة، يعني هو عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الانتقال هنا ليس بواجبة، لكن يستحب إن استطاع إليها فهذا أفضل، يعني سواء من ناحية أداء من ناحية حتى خروج من الخلاف في مسألة طرح. طيب لماذا قالوا بالإجزاء؟ يعني لماذا قالوا أن الذي يدخل في صلاته هنا مسبوقا تجزئ فقط، يجزئ عنه فقط أن يأتي بتكبيرة الإحرام ولا يأتي بالتكبيرة الأخرى؟ قالوا أن تكبيرة الانتقال أصلا يستعاض عنها بتكبيرة الإحرام، فقالوا إنهما عبادتان من جنس واحد واجتمع في زمان واحد، يعني هذه اسمها تكبيرة وهذه اسمها تكبيرة، الألفاظ هنا هي الألفاظ هنا، واجتمع في وقت واحد، يعني خلاص هو الإنسان دخل ولن يكون هناك فاصل بين تكبيرة الإحرام وبين الانتقال. في العادية الإنسان واقفا فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة وتقرأ القرآن ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة هي تكبيرة الانتقال. هنا في هذا الحال الذي نحن عليه لن يكون هناك قراءة للقرآن، إنما سينتقل مباشرة إلى الركوع. فقالوا أن هناك يعني الزمان موحد في الحالتين، فبالتالي تجزئ هذه التكبيرة عندك خلاص، لأن الاثنين دخلوا في بعض نعتبرهم شيء واحد. لكن يعني هذا التعليل فيه نظر على العموم، يعني الأولى أن يقال أن العلة أن محل تكبيرة الانتقال قد فات أصلا. تكبيرة الانتقال بيكون الإنسان بيكون الإمام قد انتقل بالفعل من حال القيام إلى حال الركوع. طيب محل هذه التكبيرة، تكبيرة الانتقال، أين؟ في حال الانتقال، حال الانتقال من وضعية القيام إلى وضعية الركوع. طب هذه الوضعية اختفت أصلا، انتهت، الإنسان الآن يدخل الصلاة وقد يعني مر هذا الوقت اللي هو وقت الإيه؟ الانتقال، الإمام قد انتقل بالفعل. فالأقرب أنه يقال يعني أن تكبيرة الانتقال لا تجب في هذه الحال لفوات محلها. لكن في ملاحظة مهمة جدا، ملاحظة خطيرة في هذا الباب، هو أن الإنسان عليه أن يعي جيدا أنه عندما يكبر فهو يكبر الآن تكبيرة الإحرام، يعني ينويها. كثير من الناس من شدة الاستعجال لا ينوي التكبيرة أصلا، يعني ممكن بعض الناس حتى بيدخل وينسى التكبير أساسا، وبعض الناس يدخلون من شدة الاستعجال أيضا ينوي بتكبيرته الانتقال ولا ينوي بها الإحرام، وده خطأ كبير، إنه في هذه الحالة هو لم يدخل الصلاة أصلا، وعليه أن يعود مرة أخرى ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يلحق الإمام على الوضع الذي يلحق به. كذلك من الأمور المهمة التي لا بد أن يفعلها الإنسان حتى يقال أنه قد كبر تكبيرة الإحرام، أنه لا بد له أن يأتي بالتكبيرة وهو قائم منتصب كاملا قبل أن يشرع في التحرك للركوع. دي من الجزئيات برضو اللي بيخطئ فيها كثير من الناس، أنهم يقولون التكبيرة وهم يشرعون في الانتقال أصلا، يبدأ يقول تكبيرة الإحرام وهو ينتقل بالفعل. لا، هذا ليس بمحل تكبيرة الإحرام. محل تكبيرة الإحرام أن يقف الإنسان مستقبل القبلة ويقول الكلمة كاملة وهو واقف، وده من الأخطاء المشهورة في أمر التكبيرة في وضع ليس أصلا وضع الإيه؟ ليس بالوضع في الإحرام. فمحل تكبيرة الإحرام إذا كان الإنسان واقفا مستقبل القبلة ويقول كاملة وهو واقف. طيب المهم، كيف تسقط قراءة الفاتحة في هذه الحالة؟ يعني أنت قلت إننا الإنسان بيدرك الركعة مع الإمام، يدرك الركعة مع الإمام إذا يعني أدركه في حال الركوع. طيب أنا عندي هنا في قراءة الفاتحة أصلا، قراءة الفاتحة في هذه الركعة، هو مش قراءة الفاتحة ركن، فكيف يترك الركن؟ احنا مش لسه قايلين أصلا إن الأركان لا تترك. نبهنا على الموضوع ده أكتر من مرة، إن الأركان نفسها لا يجوز للإنسان أن يخل بها، لا عمدا ولا قصدا، لا عمدا ولا سهوا، وعليه أن يأتي بالأركان كاملة حتى تكتمل له الصلاة. فكيف تسقط الفاتحة في هذه الحالة؟ يعني أنتم تقولون الإنسان يكبر ثم بعد التكبير يهوي مباشرة فلا يقرأ الفاتحة، ف كيف نقول أن الفاتحة قد سقطت؟ فنقول هنا الفاتحة تسقط على هذه بدليلين، دليل نظري ودليل عقلي. إيه الدليل النظري؟ الدليل النظري هو الحديث الذي ذكرناه منذ قليل، حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل في الصلاة وركع مباشرة بغير أن يقرأ الفاتحة، هذا واضح. إن هو دخل الصلاة بالفعل وركع ولم يقف لقراءة الفاتحة، وأخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، تمام، ولم يقل له عليك أن تعيد الإيه؟ أن تعيد هذه الركعة، ودل هذا على أن الركعة إيه؟ أن الركعة سليمة، ودل هذا على أن الصلاة سليمة، وبالتالي يبقى الدليل الأثري عندنا يثبت أن الفاتحة تسقط، تمام؟ عندي دليل آخر وهو دليل عقلي بالنظر يعني، فلو نظرنا إلى الوقت الذي دخل فيه هذا المسبوق نقول كالآتي: الفاتحة تقرأ متى؟ تقرأ في حال القيام، صح؟ ده الموضع بتاع قراءة الفاتحة. طب المسبوق أصلا عندما دخل فاته القيام أساسا، هو الآن يدخل على ماذا؟ يدخل على وضعية الركوع، تمام؟ وبالتالي فهنا الفاتحة أصلا قد فات محلها، فلما سقط عنه القيام المتابعة على الذي دخل عليه كما أمره رسول الله فات معه إيه؟ بحل القراءة، فلا تقرأ الفاتحة لأنها بالفعل قد فات الوقت الذي تقرأ فيه. طيب مسألة أخرى متفرعة، نحن نقول أن الإنسان إذا دخل الصلاة والإمام راكع، فهنا تجزئ تكبيرة الإحرام ولا يجب عليه تكبيرة الانتقال، ولكن يستحب أن يقولها. طب ماذا عن غير هذه التكبيرة؟ ماذا لو أن الإنسان دخل وكان ساجدا؟ كيف يتصرف؟ هل هنا أيضا تكبيرة واحدة هي تكبيرتان؟ هنا الإنسان دخل في حال الركوع فهبروا الإحرام، ثم بعد ذلك يجتزئ بهذا التكبير أو إن أراد أن يفعل أن الإنسان دخل، فهل عليه أن يكبر قبل أن يسجد تكبيرة أخرى للانتقال؟ الراجح في هذه المسألة أنه ينزل بغير تكبير أصلا، تمام؟ هذا الإنسان يكبر للإحرام ولا يكبر للانتقال، هذا قال بهذا القول لأن الانتقال هو انتقال من ركن إلى الركن الذي يليه، وبالتالي هذا انتقال في موضعه أصلا، ذكر سيقال يعني الإنسان الذي يكبر للإحرام يكبر واقفا، ينقل من حال الوقوف إلى حال الركوع، ما حال الركوع هو الذي الركن الذي يلي الوقوف مباشرة، فقالوا أن الذي يكبر في هذا الموضع فهو بالفعل قد جعل هذا التكبير أي أنه سيقوله في موضعه، لكن إذا دخل والإمام ساجد فهنا سيكون هناك فاصل بين القيام الذي سيقال فيه تكبيرة الإحرام وبين السجود، في عندنا أكثر من ركن عندنا مش يعني فاتوا في هذا الموضع سيفوته الركوع، وبالتالي هنا الأرجح أنه لا يكبر في هذا الانتقال أصلا قد فعليه ولا ينتقل. طيب ذكر هنا بعد ذلك بقى الدليل اللي ذكرناه في الجزئية الأولى، قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ونحن سجود ومن هذا الإنسان الذي يتردد، يعني واحد داخل مثلا لقى الإمام في التشهد، تلاقي كثير من الناس عملوا ايه؟ يقفون وينتظرون، والله لو كان ده التشهد الاول يدخلون في الصلاة، التشهد الاخير فانهم ينتظرون حتى ينتهي الامام تماما من صلاته ثم يشرعون بعد ذلك في ايه؟ في جديدة، يعني يبقون في يعني قبلهم أو يقيمهم صلاة، مهم يعني من يدخل، لكن لاحظ نعرف بحيث أن الذي أن يلحق الإمام على الذي يجد على الإمام ولا يتردد في أي حال ما يأتي هو بإيه يصنع الإمام. وورد في هذا يعني حديث علي بن جبل رضوان الله عليه لا أحد الصلاة والإمام يصنع الإمام، هذا حديث يعني هو نص في الموضوع، إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، طبعا هو الحديث يعني مختلف فيه، ولكن الإمام الألباني رحمة الله عليه كان صحح وله ما يعضده من الشواهد يعني. طب السؤال، الإنسان الذي دخل الصلاة دخل وقت التشهد دخل بعد الركوع الأخير من الركعة الأخيرة، هنا هذا الرجل لن يدرك الركعة، لاحظ كويس، ما هو دخل بعد الركعة الأخيرة خلاص، دخلوا الإمام في التشهد. هنا أنه قد أدرك، هل يقال أنه أدرك أجر صلاة الجماعة؟ دي مسألة مهمة. احنا بل أدرك من أدرك ركعة من الصلاة فصلى بك ركعة، وفي نفس الوقت هو مأمور بالدخول مع الإمام على أي حال، فهل هنا محتار في أمره، هل هنا أدخل مع الإمام مع أني لم أدرك الصلاة، ولا أترك هذا الإمام وأدخل مع إمام آخر؟ فهنا المسألة مهمة وحال الناس يتعرض، وفي الغالب يعني تجد يعني أغلب الناس لا يدخلون الصلاة أصلا، ينتظرون يعني. الحقيقة هذه ما تقول، فالإنسان إذا دخل المسجد، إذا دخل والإمام في الركعة أو في التشهد الأخير، هو هنا بالفعل لن يدرك لم يدرك أخيرة، وبالتالي هو لم يدرك أصلا، يعني لا يعد أنه قد. فإذا دخل مثلا، إذا دخل في الأخيرة من صلاة الظهر، فهنا هو لم يدرك مع الإمام، قالوا له عليك أن تأتي بعد، تمام؟ فقول لم وعده يصل بعد ما الإمام، لكن لاحظ حاجة مهمة، هناك فارق بين إدراك الصلاة فضلا، معايا؟ في مشكلة عندكم في الصوت؟ مشكلة في الصوت يا جماعة؟ بيقطع بس شغال. أنا ما أعرف، ممكن يكون النت فيه مشكلة. طب يعني اعمل ريفرش للصفحة. طب دقيقة كده، ريفرش من يمكن ربنا ييسر الحال. طيب بنرجع الى المسألة، فنقول الماء ذكر ان هناك فارق حالين، يعني بين امرين، ان هناك بين ادراك الصلاة ادراك الصلاة تمام، ايه بقى ما بين ده صلاة، فبينبني عليه بعد ذلك مسألة في نوعية الصلاة نفسها، هيبقى أقرب نموذج لهذا الأمر عشان نوضحه جيدا صلاة الجمعة. الإنسان إذا دخل صلاة الجمعة متى يقال أنه أدرك صلاة الجمعة حكما؟ نقول إذا حضر مع الإمام الصلاة من أولها، أو أدرك الركعة الثانية، حضر معه دخل متأخرا لصلاة الجمعة وأدرك الإمام هو، فهنا نقول له إذا أدركت فهنا عليك أن تأتي بركعة واحدة فقط، لأنك أدركت مع الإمام صلاة الجمعة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك له. كان واضح؟ طيب ماذا لو أنه دخل بعد الركوع، أدرك الإمام في صلاة الجمعة في حال التشهد؟ هنا يقال له أنت لم تدرك صلاة الجمعة، إنما عليك من صلاته تأتيها ظهرا. ليه؟ لأنه لم يدرك الصلاة ولم يدرك الجمعة. من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، هو هنا لم يدرك، لم يصل لمرحلة إدراك ركعة من الصلاة. تمام؟ قال له أنت بالنسبة لصلاة الجمعة للإدراك الحكمي، فهنا نقول أنت لم تدرك الصلاة. عليك ماذا؟ عليك هنا في هذا الحال عليك أن تأتي بعد ذلك إذا ما انتهى الإمام من صلاته أن تصليها ظهرا. فهنا بالنسبة إليه حكم، لكن هناك ما يسمى بإدراك إدراك فضل صلاة الجماعة. فهنا العلماء قالوا إدراك الحكم شيء وإدراك الفضل شيء آخر. فالإنسان الذي يدرك، إنما الذي لم معه صلاة هو الأجر، بل وسينال فضلا من الأفضال التي وردت، يعني يساوي بالفضل الذي ورد في الحديث. تمام؟ ومن هنا قال بعض أهل أن التي عن فضل هذه التفاوتات قد تبنى التي ذكرناها. فنجد مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة. تمام؟ قالوا هناك روايات أقل من هذا، منها مثلا 24، وفي رواية 25. فقالت ينبني على عدة الإيه؟ مسألة الإدراك التفاوت. فالذي حضر مع الإمام صلاة الجماعة من أولها يؤخذ الأجر، وكلما تأخر كلما تأخر ثوابه. مع الإشكالية في ال ممكن مشكلة عندي في النت النهاردة، فلعل ربنا ونتوصل لها الحل إن شاء الله. فهننهي بس سأل على المسألة ربنا ده، يهدي الخير بقى على ربنا هننهي يهدي المسألة الخير ده، ونوصل لها الحل إن شاء الله. فبنقول ونتوصل عليه. دلوقتي إن إحنا عندنا هذا الإنسان الذي دخل في الصلاة الإنسان الذي دخل في الصلاة هو لم يدرك منها القدر اللي يقال عنه من أنه أدرك صلاة الجماعة، كما ذكرنا. نعيد المثال تاني، مثال صلاة الجمعة. الإنسان إذا لم يصلي الجمعة في جماعة لا يصليها جمعة، مفيش حاجة اسمها يصلي صلاة الجمعة وحده. إذا كان منفردا هيصليها ظهرا، زي ما المرأة مثلا بتصلي الصلاة في بيتها لا تصلي الجمعة، إنها بتصلي صلاة ظهر 4 ركعات. فالإنسان الذي دخل بعد الركوع الثاني للإمام في الركعة الثانية، دخل بعدما قام الإمام من الركوع، لم يدرك ركعة من الصلاة ولم يدرك الصلاة، فلا يقال له أن أدركت صلاة الجمعة. لكن هل يا ترى لما نقول له أنك لم تدرك هذه الصلاة أنت لم تدرك أي فضل؟ لا، هنا له فضل، له فضل يعني ينال من صلاة الجماعة، ولكنه أقل، أقل من الإيه الذي يناله من قال الصلاة في أولها، فيحصل على شيء من. ولأجل هذا نقول في المسجد ووجد الإمام حتى في التشهد نقول له ادخل، ادخل في الصلاة ولا تنتظر. العجيب إنك تجد إنسان دخل المسجد وأمامه ينتظر حتى يفرغ الإمام من صلاته ثم يصلي هو منفردا، وهذا من الخطأ العظيم. بل نقول له ادخل وصل شيئا من أجل صلاة الجماعة ولا تصلي منفردا. فهذا هو المراد من يعني ايه التي ذكرنا. طيب هنقف إن شاء الله عند المسألة الخامسة، من يعذر بترك الجماعة بهذا القدر اليوم.